الغوالي كنا باين علي السواد ولا عليهم هنا هنا هنا ولا عليهم هنا ولا عليهم هنا حبيبك اللي ما جرح الحبيب الخافي.